الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى باب في عمل الفعل، وهو باب مهم، وقد أبدع رحمه الله في جمعه وتقسيمه. ذكر أن الأفعال كلها لازمها ومتعديها وتامها وناقصها تشترك في حكمين: الأول عملها الرفع، والثاني عملها النصب. أما الأول عملها الرفع فهذا تشترك فيه كل الأفعال، وهي على نوعين أو على نوعين: الأول أن تكون ناقصة، والثاني أن تكون تامة، يتقابلان ناقص والتام. إذا كانت ناقصة رفعت مشبها بالفاعل، رفعت مشبها بالفاعل. إذا كانت ناقصة ككان وأخواتها أو كاد وأخواتها، رفعت، انتبه، رفعت، هذا هو الحكم، مشبها بالفاعل ولا يسمى فاعلا، يسمى اسما كما سبق. وإن كانت تامة فلا تخلو من حالين: أن تبقى على أصل وضعها الذي وضعتها العرب عليه، فهذه ترفع فاعلا، أو أن تغير صورة ثانية، أن تغير صورتها، تغير صورة هذه الأفعال، وهذا التغيير مخصوص كما سبق شرحنا هذا التغيير. فهذه ترفع نائب فاعل، فمرفوعها إما فاعل وإما نائبه وإما مشبه به. هذا القسم الثاني أو القسم الأول أو الحكم الأول الذي تشترك فيه كل الأفعال. الحكم الثاني هو النصب. القاعدة أن الأفعال تنصب الأسماء، هذه القاعدة، الأفعال تنصب الأسماء إلا خمسة ففيها تفصيل. واحد منها لا تنصب الأفعال، وهو المشبه بالمفعول، وإنما تنصبه الأوصاف، ينصبه الوصف، الصفة المشبهة. وأربعة منها لا ينصبها كل فعل، وإنما ينصبها بعض الأفعال، هذه القاعدة الثانية. القسم الواحد منها لا تنصب الأفعال، هو المشبه بالمفعول، وإنما ينصبه الوصف. والبواقي وهي أربعة لا القاعدة لا تنصبها كل الأفعال، وإنما ينصبها بعضها. ينصب أولها هو الخبر، فهذا لا ينصبه كل فعل، وإنما ينصبه الناقص من الأفعال. ثانيا التمييز، هذا أيضا لا ينصبه كل فعل، وإنما ينصبه بعض الأفعال، هذا هو القاعدة، وهو مبهم النسبة، وهو ينصبه غيره من الأسماء، هذا لا يهم. ذكر مبهم الأسماء من باب التتمة لا من باب التأصيل، لأنه يؤصل لعمل الفعل لا لعمل غيره. الثالث المفعول المطلق، هذا ينصبه ما وجد في، لا ينصبه كل فعل، وإنما ينصبه بعض الأفعال، وهو ما جمع فيه التمام والتصرف، ما جمع فيه التمام وما كان تاما متصرفا من الأفعال. ثم التصاريف، هذه من باب تتمة، ذكر التصاريف. الرابع المفعول به، هذا أيضا لا ينصبه كل فعل، وإنما ينصبه بعض الأفعال كما سبق. والفعل مع المفعول به على أحوال، ذكر منها كم؟ سبعة. قسم أحوالها أو أحوال المفعول الفعل مع المفعول إلى سبعة. بدأ يعددها. أولها الفعل اللازم، واضح، أو القاصر، وذكر له علامات يعرف بها، ذكر له منها سبع ومردها إلى علامتين لفظية ومعنوية. وذكر أشياء اعترض بها على نفسه ثم أجاب عنها رحمه الله. صح. تأصيل هذا الأمر هذا مهم. الفعل كما رأينا في في شرح القطرة أن الفعل العربي ينقسم إلى قسمين، لازم ومتعدي، ولكل علامته. ولكل علامته. علامة اللازم ما هي؟ ألا يصاغ منه اسم مفعول تام، زيد، ولا تلحقه هاء الضمير، ضمير غير المصدر أو الظرف، لأنه نبه غير المصدر أو الظرف أيضا، واضح. لا ترجع عليه، تعود عليه، انتبه، هاء المفعول به، لا هاء المصدر، تعود عليه هاء المفعول به، هذا هو لازم. لا تعود عليه هاء المفعول به، نحن مع اللازم، لا تعود عليه هاء المفعول به. وقد تعود عليه هاء الضمير لكنها هاء المصدر أو الظرف. مثلا تقول مثلا مثلا يوم الجمعة صمت، يوم الجمعة صمت، فيوم هذا تابع صام، هذا لازم، وليس تقول صمت يوما، تابع يوما ليس مفعولا، ليس مفعولا به على التحديد، وإنما هو مفعول فيه لأنك لم تكف اليوم نفسه، وإنما كففت ماذا؟ نفسك في اليوم، واضح ولا لا؟ انتبهوا، إذا قلت صمت يوم الخميس فليس يوم الخميس مفعولا به الإصامة، وإنما الصيام حادث وواقع في يوم الخميس، ويوم الخميس ظرف للصيام. انتبه، يوم الخميس صمته، انتبه، صام الهاء دخلت على ماذا؟ على صام، مع أنه لازم، لأن هذه الهاء ليست هاء المفعول به، وإنما هي هاء الظرف، واضح. أيضا هاء المصدر، الصوم الذي صمته، صحيح، الصوم الذي صمته صحيح، الصوم مبتدا، الذي اسم موصول مبني في محل رفع نعت للصوم، ويحتاج إلى صلة وعين، صمت هذا صلة فعل وفاعل، صلة الموصول لا محل لها من العرب. انتبه الهاء هذه، صمته هي رابط بين الصلة والموصول، واضح، هي العائد. هذه الهاء انتبه ليست هاء المفعول به، وإنما هي، انتبه، الصيام، ماذا يعتبر الأول؟ الصوم الأول ماذا يعتبر؟ أصل الكلمة مصدر ولا لا؟ فهذه هاء ماذا؟ تعود على المصدر، تفسر بالمصدر، فكأنك قلت الصوم الذي صمت الصوم، فإذا قلت صمت الصوم ماذا تعرف الصوم؟ مفعولا مطلقا، ولا يعرف مفعولا به، صمت صوما، واضح هذا ولا لا؟ إذن هذه الهاء كناية عن ماذا؟ عن مصدر، وليست كناية عن المفعول به، وقد دخلت على ماذا؟ على الفعل اللازم. إذن ليس دخولها علامة على أن الفعل متعد، لابد أن تكون هذه الهاء هاء المفعول، لا هاء المصدر أو الظرف، واضح هذا ولا لا؟ إذن هذه علامة ماذا؟ علامة اللازم، لا يصاغ منه اسم مفعول تام، ولا تلحقه هاء هاء المفعول به، هاء ضمير الذي هي ضمير المفعول به، وقد تلحقه هاء الضمير لكن هاء المصدر أو الظرف، واضح هذا ولا لا؟ وله علامات يعرف بها ترجع إلى ماذا؟ إلى اللفظ أو إلى المعنى كما حرره ابن هشام رحمه الله رضي عنه. صح. ويسمى لازما للزوم فاعله، ويسمى غير مجاوز لأن أثره لم يجاوز فاعله، ويسمى قاصر. واضح ولا لا؟ هذا القسم الأول. يقابله ماذا؟ المتعدي. المتعدي سمي متعدي أو علامته قبل ذلك يصاغ منه اسم مفعول تام زين، وتلحقه مثلا اسم المفعول ضربه فضربت زيدا فزيدا مضروب، إذا ضرب هذا متعدي، وتلحقه انتبه هاء المفعول به. قل مثلا زارني زيد فأكرمته، زارني زيد فأكرمته، الهاء هذه على من تعود؟ تعود على زيد ولا لا؟ ولا لا تعود على اسم ليس على مصدر ولا على ظرف، فدل ذلك على أن أكرم متعدي. واضح هذا ولا لا؟ الآن المتعدي ينقسم إلى قسمين، وسمى بأسماء، وسمى تعديا لتعدي أثره فاعله إلى المفعول، تعدى أثره فاعله إلى المفعول، ويسمى مجاوزا لأنه جاوز فاعله إلى المفعول، ويسمى واقعا لوقوع معناه على المفعول. هذه أسماء. الآن هذا المتعدي ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. الأول لازم لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مفعول به إذا كان كما ذكر دالا على حدث، حدوث شيء ذات حسي أو صفة، أو كان على فعل أو كان على انفعل أو إلى آخره. اللازم انتبهوا، المتعدي عفوا قد يتعدى إذا طلب مفعولا من جهة المعنى، إما أن يصل إليه مباشرة، وإما أن يصل إليه بنفسه، أن يصل إليه بنفسه بلا واسطة، وإما أن يصل إليه بواسطة، وهذه الواسطة شيء واحد وهو حرف الجر. حرف الجر، ضربت زيدا، مررت بزيد، رأيت ضربت زيدا، فضرب وصل إلى المفعول بنفسه، مررت بزيد، وصلت إلى زيد، رغبت في الخير، احتاج إلى مفعول ولكنه لم يصل إليه بنفسه وإنما وصل إليه بواسطة وهي حرف الجر. إذن تارة يتعدى بنفسه وتارة يتعدى بحرف الجر. الآن هذا التعدي ينقسم إلى صور كما ذكر رحمه الله. الأول يتعدى ماذا؟ إلى مفعول واحد، وهو يتعدى إما إلى مفعول، وإما إلى مفعولين، وإما إلى ثلاثة، ولا يجاوز ثلاثة مفاعل. هذه وهذا أقصى ما يصل إليه الفعل المتعدي، أن يتجاوز أو أن يتعدى إلى ثلاثة مفاعل. واضح. الآن المتعدي إلى واحد، إما أن يتعدى إليه بنفسه، وإما أن يتعدى إليه بالحرف، وتارة يتعدى إليه بنفسه ويتعدى إليه بالحرف. واضح لنا. بعض الأفعال لا تتعدى إلى المفعول إلا بنفسها كضرب مثلا، وبعض الأفعال لا تتعدى إليه إلا بحرف الجر كمر مثلا ووصل، وبعضها تارة تتعدى إليه بنفسها وتارة تتعدى إليه بحرف الجر كما شكر ونصح وما شابه ذلك. واضح هذا ولا لا؟ هذا ما يتعدى إلى. الآن ما يتعدى إلى اثنين، هذا له صور ولا لا؟ الأول قد يكون لازم التارة وتعدي إلى اثنين تارة، يتعدى إلى الأول بنفسه. صح. الثاني هذا له أحوال، له أحوال، له ثلاثة أحوال. تارة لا يتعدى إليه إلا بنفسه، وتارة لا يتعدى إليه إلا بالحق، وتارة يتعدى إليه إما بنفسه وإما بالحق. واضح هذا ولا لا؟ صح. من الأول الذي لا يتعدى إليه إلا بنفسه أفعال القلوب مثلا، هذه لا تتعدى، قلنا الأول تتعدى إليه بنفسها لا أشكال، الثاني لا تتعدى إليه إلا بنفسها أيضا. ظننت زيدا صادقا، صادقا هذا لا يمكن أن يتعدى إليه ظن إلا بنفسه، ولا يتعدى إليه بالحق. واضح هذا ولا؟ صح. النوع الثاني وهذا أظن أنه أهمله، أن يتعدى إلى الثاني بالحرف فقط ولا يتعدى إليه بنفسه، يتعدى إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بالحرف فقط، نحو أدى كقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهو يتعدى إلى الأول وهو الأمانات بنفسه ولا لا؟ وإلى أهلها لا، انتبه، لا يتعدى إليه إلا بالحرف. واضح هذا ولا لا؟ نعم. لا هذا ما يتعدى إلى واحد، قسمناه إلى ما يتعدى إلى واحد، ما يتعدى إلى اثنين، ما يتعدى إلى ثلاثة ولا لا؟ ما يتعدى إلى، انتبه، إلى اثنين الآن، الأول قسمناه إلى ثلاثة، الآن هذا لابد أن يكون مفعوله الثاني كالأول، تارة يتعدى إليه بنفسه وتارة بالحرف وتارة بنفسه والحرف. فما ما لا يتعدى إليه إلا بنفسه هو كظن كأفعال القلوب. عندنا نوع آخر لا يكون مفعوله الثاني أو لا يتعدى إلى مفعوله الثاني إلا بالحرف فقط، كأدى هذا، لا تقول أديت الأمانة أهلها كما تقول في الصورة الثالثة، ما يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه تارة أو بالحرف فهذا لا يدخل في هذا القبيل. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذه صورة مستقلة، هذه صورة مستقلة أظنه لم يذكرها ولا لا؟ وقد ذكرها غيره رحمه الله. إذن صارت الصور كم؟ ثمانية ولا لا؟ صارت صور المفعول مع صور الفعل مع المفعول ثمانية ولا لا؟ ذكر منها سبعة وبقيت صورة، وهي أن يتعد ما يتعدى إلى مفعولين، الأول منهما يتعدى إليه بنفسه والثاني منهما لا يتعدى إليه إلا بالحرف، إلا بالحرف. أو هو صورة من صور، انتبهوا، صورة من صور الصورة الثالثة لا صورة مستقلة، هو صورة من، هي تبقى قسمته على ما ذكر لأنه ذكر تقسيما آخر. هو واضح المثل الخامس، ما يتعدى لواحد ولا يتعدى بنفسه ولا يتعدى. واضح ولا؟ هذا تقسيم آخر ليس من جهة التعدي، من جهة استعمال الفعل. واضح هذا ولا لا؟ فتدرج هذه الصورة التي ذكرنا في الصورة الثالثة وقسمته قسمين. هذا القسمان الثاني منهما وصلوا إلى ثلاث أنواع، ندرج الصورة هذه الصورة فيه. واضح هذا ولا لا؟ لا لا، الصورة السادسة انتبهوا ماذا قال. قال السادس ما يتعدى إلى اثنين، هذا الذي يهمنا، أن هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين، وقسمته قسمين. تابع، ما يتعدى إليهما تارة، هذا تقسيم من جنس آخر لا من جنس الذي نذكره الآن. ما يتعدى إليهما تارة ولا يتعدى أخرى، واضح هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين. تارة يتعدى إليهما بنفسه، تابع بنفسه، وتارة لا يتعدى إلى مفعولين أصلا، يكون متعديا لازما. واضح ولا لا؟ هذا يشبه، انتبه، الخامس، الصورة الخامسة، لكن الصورة الخامسة انتبه يتعدى لواحد، السادسة يتعدى لاثنين كالأولى لا فرق، أو كالخامسة لا فرق. الفرق أن الأول يطلب مفعولين أو مفعولا، والثاني يطلب مفعولين. واضح هذا ولا لا؟ هذا هو الفرق بينهم، كلاهما متعد لازم، الأول متعد إلى واحد والثاني متعد إلى اثنين، هذا هو الفرق. الآن الصورة الثانية من القسم، من الصورة السادسة، ماذا قال الثاني؟ ما يتعدى إليهما دائما، أي لا يكون إلا متعديا إلى اثنين. قال وقسمته ثلاثة أقسام، أحدها ما ثاني مفعولي كمفعول شكر. صح. قبل أن نصل إلى هذا، لو راعينا ترتيبه الأول، بماذا بدأ؟ ما يتعدى إلى واحد دائما بالجار، لكان هذه الصورة التي ذكرنا مقدمة على هذه الصورة، لو راعينا ترتيبه. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذه أول صور ما يتعدى إلى المفعولين دائما. واضح هذا ولا لا؟ يتعدى إلى الأول بنفسه، ويتعدى إلى الثاني دائما بالجار. ثم ثانيها ما هو؟ ما ثاني مفعوليه كمفعول شكر، أي يتعدى إليه تارة بالجار وتارة بنفسه. ماذا بقي؟ الأول يتعدى إليه بنفسه دائما، الأول هذا دائما، بقي الصورة الأول يتعدى إليه ولا يتعدى إلى الثاني إلا بنفسه. واضح هذا ولا لا؟ وادخل صورة الرابعة أن يكون الأول هو فاعل في المعنى، هذه، والثاني ما أول مفعولي فاعل في المعنى. هذا ليس ضابطا، واضح؟ ما أول مفعولي فاعل في، ليس ضابطا. الأقسام الثالثة، واضح هذا الثالث، الصورة الثالثة هذه تنقسم باعتبارات أو باعتبارين، معناه القسمة الأول هي ثلاثية، ما يتعدى إلى مفعولين دائما ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول، انتبه، لا يتعدى إلى الأول منها إلا بنفسه. واضح هذا ولا لا؟ القسمة الأولى يتعدى إلى الثاني منهما بالجار دائما وأبدا. القسمة الثانية يتعدى إلى الثاني منهما بالجار تارة وبنفسه تارة. القسمة الثالثة يتعدى إلى الثاني، لا يتعدى إلى الثاني منهما إلا بنفسه. هذا ينقسم إلى قسمين، ما يكون أول مفعوليه فاعلا في المعنى، والثاني ما يكون مفعوله أصلهما مبتدا وخبر. هذا تقسيم إن شاء الله أجمع لمسائل التعدي، لأن الثاني هذا ليس ضابطا، بل هو بعض أو قسيم القسم الثالث، وقسيمه لهذا يقولون باب ظن وباب أعطى، هما من بابة واحدة. واضح؟ لأن فعلهما يتعدى إلى مفعولين، يتعدى إلى مفعوليه بنفسه. الفرق بينهما أن مفعولي ظن أصلهما مبتدا وخبر، ومفعولي أعطى وكسى ليس أصلهما مبتدا وخبر. هذا هو الضابط، مفعول ظن أصلهما مبتدا وخبر، ومفعول أعطى وأخواتها ليس أصلهما مبتدا وخبر. ثم نقول ويكون أول مفعولهما فاعلا في المعنى فقط. لكن الضابط أن في الفرق بين مفعولي ظن وأخواتها وكاسة وأخواتها أن مفعولي ظن أصلهما مبتدأ وخبر، ومفعول أعطى وأخواتها ليس أصلهما مبتدأ، هذا هو الضابط بين أو الفارق بينهما. ثم نزيد فائدة نقول يكون أول مفعولي أعطى أخواتها فاعلا في المعنى، هذه فائدة وليست ضابطا. إذا لعل هذا الذي ذكرنا أضبط لما يتعدى إلى مفعولين، والله تعالى أعلى وأعلم. قال ما هو في المعنى نحو كاسة، هذا يسمى الثاني هذا الذي ذكره وهو قسيم أفعال القلوب والتصير الذي هو باب أعطى وأخواتها. هذه أفعال مشهورة أشهرها ستة أفعال، أشهر هذه الأفعال ستة، أولها أعطى هذا الذي به يعرف الباب أو يشتهر الباب، أعطى تقول أعطيت زيدا كتابا أو أعطيت زيدا علما، فتعدى إلى مفعوليه بنفسه، واضح هذا ولا هو هذا الذي يتعدى إلى لا يتعدى إلى أول مفعوليه إلا بنفسه دائما في هذه الصورة في غيرها. الخلاف في ماذا أو الفرق في مفعوله الثاني فقط، واضح صح. عندنا أعطى وعندنا أيضا كسى، كسوته ثوبا ومنحته مالا ومنعه النوم وألبسته ثيابا وعلمته الأدب وسألته علما. لا سألت عنه، سألت عنه شيخه، هذا يدخل في ماذا؟ في أدى، في نحو أدى. سألت عنه هذه المسألة، سألت عنها الشيخة، هذه تدخل في ماذا؟ فيما يتعدى إلى مفعولين، الأول منهما بنفسه والثاني منهما بالحرف دائما. عندنا سأل بمعنيين، واضح، بمعنى طلب وطلب الاستخبار والاستفهام. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، عنه مسؤولا، مسؤولا عنه. يسألك الناس عن الساعة، عن الساعة، واضح. إذا ذكر هذه أشهر أفعاله التي ذكرنا، أشهر أفعال الباب. الثاني نوعان، الثاني ينقسم إلى قسمين، أفعال القلوب وأفعال التصير. أفعال القلوب معناه أن معانيها قائمة في القلب، قائمة بالقلب، هذا معنى أفعال القلوب. وليس كل فعل قلبي ينصب مفعولا، ليس كل فعل فعل قلبي ينصب مفعول، بل منه ما لا ينصب أصلا، نحو مثلا خاف ينصب، خاف الله تبارك وتعالى ينصب، أحبه فزع مثلا كما فزع وجل قلبه، واضح. ومنه ما ينصب واحدا بالحرف فكر في الأمر، ومنه ما ينصب واحدا بنفسه عرفت الله تبارك وتعالى بأسماء وصفات، واضح. ومنه ما ينصب مفعولين. إذن هي أفعال مخصوصة، أفعال القلوب التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، أفعال مخصوصة، أفعال معينة، ليس كل فعل قلبي. صح. وأيضا القسم الثاني هو هي أفعال التصحيح، ثم بدأ يعدد ماذا؟ أفعال القلوب التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وترجع إلى أمرين: ما دل على علم وما دل على ظن، ما يدل على علم وما يدل على ظن. وهذا قد بسطنا في القول، لا بدأ بظن، ظن ويحترز بظن القلبية عن ظن التي بمعنى التهمة، ظنه على المال أي تهمة، علم صح، علم خرجت بها أشياء. تابعوا هذا، هاونا لم يفصل القول، إنما أشار إشارات رحمه الله لمناسبة أن الكتاب هذا للمبتدا. علم تابعوا تأتي بمعنى منها عرف، عرف فتنصب مفعولا واحد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون أشياء، لا تعلمون أي لا تعرفون أشياء. وتأتي بمعنى شعر وأحاط وأدرك، فتتعدى تارة بنفسها وتارة بالحق. علمت بالحق يا ليت قومي يعلمون، انتبه بما غفر، يعلمون بما غفر لهم، واضح يعلمون بذلك. إذن هذا الجار والمجرور بما يتعلق بعلم، يتعلق بعلم، واضح هذا صح. وخرج به أيضا بعلم القلبية، علم بمعنى ماذا؟ قل فلان علم فلان، علم فلان فهو أعلم، علم فلان مشقوق الشفة فهو أعلم، لذلك فهو أعلم، علم فهو أعلم كجارب فهو أجرب، ليس أعلم يفوقنا في العلم، رجل أعلم مشقوق الشفة أو بعير رجل يوصل به الرجال، من الأعلم الشاعر الأعلم سنتري لتشقق شفتيه، عالما لازم، واضح تبعوا عالما هذه لازمة، عالما كجربة وشاعثة فهو أشعر، فتقول فعالما فهو أعلم، يدل على يدل على علم، واضح ولا لا؟ بعده وجد هذا، فصلنا في القول في التصريف، لا لا وجد تأتي في لغة العرب معان، وجد العلمية انتبه، وجد العلمية تنصب مفعولين ومصدرها الوجود والوجدان، الوجود والوجدان. عندنا وجد بمعنى أخرى، وجد بمعنى أصاب الشيء، وجدتك ضاع من الكتاب فوجدته أي أصبته وظفرت به، واضح ولا لا؟ هذه تنصب ماذا؟ واحدة. وعندنا وجد عليه غضب، ووجد به إذا حزن أو أحب، ووجد جدة إذا استغنى بالمال، فتأتي وجد عليه بمعنى ولا لا؟ حسب بعد حسب، حسب بالكسر بالسين هذه لا تكون إلا إلا علمية قلبية. وعندنا حاسب بالفتح، بفتح السين، حاسب بمعنى عدة، إذن تختلفان وزنا ولا لا؟ حاسب وحاسب، حاسب يحسب فعل يفعل. وجعل عندنا جعل العلمية، واضح هذه تنصب مفعولين، وجعل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وخرج بها جعل بمعان منها التصيرية تدخل في القسم الثاني، وجعل التي تدل على الشروع وقد سبقت في بابها ولا لا؟ جعل يبكي مثلا، جعل الصبي يبكي في أفعال الشروع، وجعل بمعنى خلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور، إذن جعل أيضا تأتي بمعاني مختلفة ولا لا؟ الذي يهمنا منه هو جعل العلمية أو القلبية صح. وقد كنت أحجو، ثم ذكر حجا، حجا يحجو، حاجة يحجو أيضا هذا قلبية، إذا كانت قلبية نصبت مفعولة وخرجت بها ماذا؟ حاجة بمعان أخرى كحاجيته فحجوته غلبته في الحجة، واضح؟ حاجيته هكذا قال، هو أصله حاججته كتظن تظننا زيد حاجوت بيت الله عز وجل كما ذكره، حاجوت بيت الله، حاجوت بيت الله أي قصدته، وحاجوت السر كتمته وسترته، حاجوت السر. زعم ثم ذكر زعم، زعم أيضا إذا كانت علمية أو قلبية عفوا تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ، والأكثر أن تتعدى إلى أن أو أن وصلتها أو صلتهما، هذا الأكثر في استعمالها أن تتعدى إلى أن أو أن وصلتهما، هذا هو الفصيح فيها، واضح هذا ولا لا؟ وخرج بزعم القلبية زعم بمعنى آخر كزعم بمعنى رأس القوم، زعم القبيلة فهو زعيمها، زعم القبيلة فهذا يتعدى إلى ماذا؟ واحد، زعم القبيلة، زعم قومه، وزعم بالمال أي فهو زعيم أيضا، وأنا به زعيم كفالة، واضح؟ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي كفيل، وزعم اللبن بمعنى طاب، هذا ذكرناه في القطر ولا لا؟ ولكننا ننسى كثيرا، صح. فدار أيضا هذا القلبية تنصب مفعولين، والأفصح فيها أو الفصيح ولا الأفصح فقط أن تتعدى إلى واحد بالباء، فإذا دخلت عليها همزة التعدية تعدت إلى واحد بنفسها وإلى الثاني بالباء، وما أدراكم به. ودار هذه قد تأتي بغير هذا المعنى، قل دار الصيد، دار الصيد، دريت الصيد إذا خدعته، ودار رأسه حكه بالمدراء، صح. بعده هب، هب هذه ملازمة للأمر، تلازم الأمر، تابعوا. هب هذه الفصيح فيها أنها تنصب مفعولين، هذا هو الفصيح، وبنفسها تنصب المفعولين بنفسها، وبعضهم يوصلوا إلى المفعولين أو يستعملوا مع أن وصلتها، هب أن كذا وكذا، والأول أفصح بل هو الفصيح، وهي ملازمة للأمر، لا انتبهوا، لا الأمر من وهب، فإن الأمر منه أيضا هب، واضح؟ فهذا من الهبة، ووهب يتعدى إلى مفعولين، واضح؟ يتعدى إلى الأول منهما بنفسه وإلى الثاني منهما في الفصيح باللام، واضح؟ فهب لي من لدنك هب لي وليا، هذا هو الفصح، وبعضهم يعديه إليهما بنفسه، وهبتك كتابا، وهبتك كتابا، والأفصح أن تقول وهبت لك كتابا، وهي لغة القرآن. وهب بمعنى جعل، فهذه في أفعال التصريع، وهبني الله فداك، واضح؟ هذه في باب التصريع. ولا أيضا للأمر من هاب، هاب الله تبارك وتعالى، فهذه تنصيب مفعولة واحد، هاب الله تبارك وتعالى، واضح؟ تعلم هذه أيضا كأختها هب تلازم صيغة الأمر، والأفصح أن تتعدى إلى أن وصلتها، هذا هو الأفصح. واضح ولا لا؟ ويجوز أن تنصب مفعولين صالحين بنفسها، لكن الأفصح الأول ولا الثاني. لا انتبه، لا الأمر من تعلم، فهذه تنصيب مفعول واحد. تعلم النحو، تعلم النحو، واضح، فهذه أمر من تعلم، صح. وذك وخرك أشياء من مشهورها، من مشهور ما ترك هو في القرآن أخت وجد إنهم ألفوا آباءهم ضالين، إنهم ألفوا آباءهم، هذه ألفة كثيرة في القرآن ولا لا؟ فهذه كان من حقه أن يذكرها لشهرتها وهي في القرآن، أولى من أن تذكر تعلم. تعلم وتعلم لا حقيقة أن تذكر لأنها في السنة. تعلموا أن ربكم ليس بأعور، تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت، هذه أيضا في السنة. فغيرها محاجة مثلا، هذه لم تهل لا في قرآن ولا، فكانت ألف أولى بالذكر منها. وانتبهوا ألف، ألف انتبهوا كوجد لا فرق، فإذا كانت بمعنى أصاب نصابت مفعولا واحدا. شرط ألف أن تكون قلبية، هذا هو الشرط، أفعال القلوب هكذا تسمى. فإذا كانت بمعنى أصاب نصابت، ومنه قول الله تعالى انتبهوا في سورة يوسف وألف يا سيدها لدى الباب، وقد نبهت على هذا، لدى هذا الظرف ليس مفعولا ثانيا لألفا، لأنهما ماذا أصاب السيد وجده لم يعلما، عثر عليه، واضح هذا ولا لا؟ لم يعلماه، قل ألفيت الحق نافعا، هذا قلبي، هذا أمر قلبي، لأن الحق لا يصاب عينا بخلاف السيد، هذا يصاب عينا. ألف يا سيدا أي وجده، عثر عليه، صادفاه، واضح هذا. فكان لدى هذا ظرفا متعلقا به أو حالا من السيد، حالة كونه لدى الباب، واضح. لا شك الضلال هذا شيء محسوس، يمشي الضلال هذا على الأرض، شيء ما معنوي. وجدته ضالا، ما معنى وجدته ضالا؟ علمتك ضالا، هذا ما وجدتك ضالا، علمتك. هل تقول علماه لدى الباب؟ يستقيم هذا ألف يا سيدها لدى الباب، أي علماه لدى الباب أو ظناه لدى الباب، يستقيم هذا. وإنما أصاباه لدى الباب، أي عثر عليه وصادفاه ولا لقياه لدى الباب، هذا هو المقصود. هذه جعل التصيرية، هذه ليست جعل بمعنى علم، هذه ستأتي في التصير سيذكرها. أول ما ذكر في التصير جعل، فجعله هباء منثورا، أي صيره. اشترطنا في جعل ماذا؟ أن تكون قلبية، هذا الشرط، واضح. لأن الأفعال هذه كلها تسمى، كلها تسمى أفعال القلوب. إذا خرجت عن معنى هذا ماذا؟ لم تنصب مفعوله، أصله ما مبتدأ وخبر. علمت زيدا في البيت، لكن الأول انتبه، الأول هل يكون الأول أول المسند إليه، هل يكون الظرف جارا أو جارا؟ لا يكون. إذا تتعدى الأول دائما يكون ماذا؟ بالنسبة للأول، بالنسبة تتعدى إلى الثاني بنفسه. نفسها. والثاني يكون العلمية لا لا يكون الثاني إلا صريحا. علمت زيدا في البيت، هذا علمت في البيت، هذا تقصد هذا علمت زيدا في البيت، هذا ليس بهذا المعنى، واضح ولا لا؟ ليست بهذا المعنى، مقاس استعمل القياس المحمول. نعم ليس بهذا المعنى، يعلق بها وحال منه لم نذكرها ولا لا لم يذكرها. كما هو أنا جاوز سهيلا وين بعد فإن علمتموهن مؤمنات بعد هذا ما عنديش ايه داخل داخل في المتن او الشرح وين انا انا في الثالث ما يتعدى لمفعولين اولهما وثاني هنا هذا الموضع هذا ماذا يبحث فعل علي ما لم يمن الله نتكلم على فعل رأى رأيت الحق نافعا وين هذا الموضوع في المتن في الشرح واحترست هذه لكنه لم يذكرها من قبل ولو ذكرها لكان أتم لو ذكرها في في في في فيما مثل له لكان أتم لأنه يحتاج من مذكور لا يحتاج من غير مذكور واضح هذا الاحتراز يكون من شيء ذكر واضح لو ذكر آية مثلا إنهم يرون يوم يرون الملائكة أو ما شيء ثم يحتاج من رأى هذه المذكورة ب وين في المتن ليس هذا هذا فيما يتعدى لواحد بنفسه دائما نحن فيما يتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدع وخبر واضح الأولى أن تذكر بعد علم مثلا فإن علمتم أن مؤمنات إنهم يرونه بعيدا مثلا ونراه قريبا صح ثم ذكر أفعال التصير ولا لا أفعال تصيرية جملة من الأفعال أشهرها جعل هذا وبل أشهرها صير نفسه هذا التي تفسر الأفعال به ولا لا تسمى أفعال ولم تذكر مع صيارة التي تفسر كل هذه الأفعال بها واضح فصيارة السلام هي أصل هذه الأفعال وبها تفسر صيرت الطين إبريقة مثلا وعندنا جعل واتخذ واتخذ في لغة بعض العرب لغة في اتخذ نعم تنسب إلى هذيل واضح اتخذه مثلا أي اتخذ نعم قالوا لم يسمع له المضارع اتخذ نعم اتخذ صنع ماضي اتخذ قلت نسب إلى هذيل قيل يا لغة هذيل استعملت في القرآن لكن لا على تعديها إلى مفعول لا تخذت عليه أجمع لا تخذت عليه كثير صح وصلنا إلى مسألة وهي هذا تلخيص ليه عمل الفعل ونوع الفعل باعتبار التعدي واللزوم. ثم وصلنا إلى أحكام أفعال القلوب. لا ماذا قال أحدكم يقرأ؟ قال ابن هشام رحمه الله: ثم اعلم ان الافعال القلوب ثلاث حالات: الاعمال والاغراق والتعليق. فاما الاعمال فهو نصبها المفعولين، وهو واجب اذا تقدمت عليهما ولم ياتي بعدها معلق، نحو ظننت زيدا عالما. اذا تابع شرط الاعمال والاعمال نصب المفعولين، وهذا الحكم خاص بافعال القلوب. ذكر نوعين من الأفعال التي تنصب مفعولين بنفسها، أصلهما مبتدا وخبر، وهما باب ظن وخاتها أو باب أفعال القلوب وباب أفعال التصير. ثم خص أفعال القلوب ببعض الأحكام، وهما حكمان، ذكر حكمين: التعليق والإلغاء. واضح ولا لا؟ الإعمال ما هو الإعمال؟ نصبهما المفعولين أو نصبها المفعولين. شرطها أو شرط هذا النصب تقدم هذه الأفعال على مفعوليها وعدم المعلق، شرطان وهما شرطا وجود، تقدمهما أو تقدم الأفعال على المفعولين وعدم المعلق بعد هذه الأفعال، عدم المعلق بعد الفعل. واضح هذا ولا لا؟ أكمل. وجائز إذا توسطت بينهما، نحو زيدا ظننت عالما، أو تأخرت عنهما، نحو زيدا عالما ظننت. وأما الإغراق، إذا هذا هو ماذا؟ وجائز جائز إعمالها، معنى ذلك وجائز يقابل الإعمال إلغاء، عدم الإعمال والإلغاء، وجائز معناه وجائز الآخر أيضا، إذا جاز هذا جاز هذا. وجائز إذا توسطت بينهما، إذا توسط العامل هذا بين معمولي مفعوليه جاز إعماله وإلغاؤه، وهما سيان. الإلغاء والإعمال عند التوسط سيان. يجوز أن تقول زيدا ظننت قائما وزيد ظننت قائما، لا فرق. واضح هذا؟ هو بعض نزع بعضهم في الأولى، لكن الأكثر على أنه مسيان صح. وإذا تأخر العامل عن مفعوليه أو معموليه جائز أيضا إعماله، وجائز إلغاؤه، وإلغاؤه أرجح وأولى. واضح هذا؟ زيد قائم ظننت، زيد قائم ظننت، وزيدا قائما ظننت أيضا، والأول أولى وأفصح. الإهمال أو الإلغاء، الإلغاء هذا هنا يسمى إلغاء، يسمى إلغاء، وهو إبطال عملها لفظا ومحلا. واضح؟ إبطال عملها لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه بين مفعوليه أو تأخره عنهما. إبطال عملها لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه بين معموليه أو تأخره عنه أو عنهما. واضح هذا ولا لا؟ والإعمال في كل ذلك جائز في التوسط والتأخر. فإذا تقدم العامل ولا معلق وجب الإعمال. هذا تلخيص للإعمال أو للإعمال والإلغاء. الحكم الثاني ما هو؟ وأما الإلغاء فهو إبطال عملها إذا توسطت وتأخرت، فتقول زيد ظننت عالم وزيد عالم ظننت. والإلغاء مع التأخر أحسن مع التأخير. والإلغاء مع التأخير أحسن من الإعمال، والإعمال مع التنسي قال أو تأخرت تأخر. أنا نبهته مثل قال تأخرت، قال تأخرت والإلغاء مع التأخر إذا ما التأخر. أنا عندي التأخير، فالتأخر أجود، فهمت؟ ليردي هذا على ما تقدم، والإلغاء مع التأخر. أعطني شو القلم، أراجع النسخ عشان نضبط. لا مثلا كل النسخ عليها غضبت منهم كلها على غضبت منهم. شنو نكتبه أنا؟ كما غضبت من زين كنا يقال غضبت عليه. كذا غضب في كل النسخ حتى لا يتوهم متوهم أنه خطأ. هذا يراجع. هذا وين هنا؟ أرد لي ذلك القناة تأخر. تأخر واضح. راجع فقط نسخة. والإعمال مع التوسط أحسن من الإلغاء، وقيل في السياق قد توسط. نعم هذا رده على الأول، توسطت توسطت تأخرت تأخرت، وقيل هما سيان، وهذا أقرب، هذا عليه الكثير أكثر. إذن هذا أو هذا هو الحكم الأول عندنا، الإعمال والإلغاء والتعليق. الإعمال واضح عملها في عملها النصب في مفعوليها، الإلغاء إبطال عملها لفظا ومحلا لتوسط العامل بين معموليه أو تأخره عنهما لضعفه. هذا الإلغاء سببه ضعف العامل بالتوسط أو التأخير. زين. وأما التعليق فهو هذا الحكم الثاني أو الثالث الذي ذكر، فهو إبطال عملها في اللفظ دون تأخير. وإن كان الحكم الأول ليس حكما خاصا ب أفعال القلوب، فلا يفرد دون أفعال التصير، وإنما تذكر هذه يذكر هذا للحكمان لاختصاصهما بأفعال القلوب دون. ثم ينبه على أن العمل هذا يشمل أفعال القلوب وأفعال التصير. أما التعليق فهو إبطال عملها في اللفظ دون التقدير لاعتراض ما له صدر كلام دون التقدير، أي دون المحل، وهذا هذا معنى دون التقدير، لاعتراض ما له صدر كلام بينها وبين معموليها، وهو المعلق يسمونه المعلق، وهذا هذا الذي أشار إليه بقوله ولم يأتي بعدها معلق، هذا هو المعلق، يعلقها عن العمل، يجعلها كالمرأة المعلقة التي لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. وقد ذكر بعضهم أن النحاة أجاد وغاية الإجادة في وصف هذا بهذا الوصف، وابن الخشاب رحمه الله قال قد أجاد غاية الإجادة في جعل هذا الاسم لهذا النوع من الأفعال رحمه الله. بعضهم أفتى بعض الحمين مبرد مجرد أو فراد، جاءت أريد أن ينتقص فجاءت مسألة الفتوى، قال لو أنت اشتغلت حياتك كلها بالنحو، جاءت مسألة في الفقه فقاس على النحو. هذا معروف، لكن هذا من سوء الأدب مع العلم، فكيف للنحوي أن يقيس ويتكلم ويفتي ويحدث عن الله عما يحب وعما يكره قياسا على مسائل نحوية؟ هذا من أفسد سبل العلم أن تقيس على بعضهم في قاسة في سوج الساو أن المرخم لا يرخم، هذا من أضعف طرق العلم، تدل على قلة ورع، ضعف في الورع، ولهذا تحكى ولا تنسب إلى أحد الأئمة مثلا، وإلى لو قالها وفعلها بعضهم لا منكر عليه، غاية الإنكار، لأن الطرق الإيجاب والتحريم معروفة، الكتاب والسنة وسبلها مشهورة، لا على مسائل النحو أبيات الشعر وما لم يجعل دليلا على تحليل أو تحريم أو كراهة أو استحباب ونحو ذلك. من هذه تذكر في الكتب ويتندر بها، لكنها في الحقيقة إساءة وليست إحسانا. ربما هي موضوع عشان قد توضع، نعم، على العلماء، نعم قد توضع على على بعضهم، هم ذكروا من باب رفع هؤلاء وإعلاء أقدارهم، لكنها في الحقيقة ذم لهم وليست مدحا، بل ما ذموا بأعظم من هذه لو جهلوا أحكام الفقه وقال لا أدري ولا أعلم ما ضره ذلك، لكن أن يفتي في دين الله تبارك وتعالى بالجهل المركب هذا، ببيت من الشعر أو بقواعد نحوية لم توضع للفقه ولم توضع للحلال والحرام، هذا من أسوأ ما صنعه الله. إذن هذا هو التعليق، إبطال عملها في اللفظ والمحل لاعتراض ما له صدر الكلام، لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معمولها. صح زين؟ هو واحد من الأمور العشرة، أحدها لام الابتداء نحو علمت لزيد حاضر، هذه بعضهم يدرج هذه الصور في بعضهم جعلها أربعة لا عشرة، هو فقق صورها، بعضهم تدرج أو بعضها يدرج مع بعض، كلام هذه سيذكر في باب إن واضح لا و النفي أيضا فيه صور. وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فعلم هذه تنصب مفعولين، ولو عملت في مفعوليها لا علمت لزيدا فاضلا، لكن لما اعترض بينها وبين معموليها ما له الصدر وهو اللف أبطل عملها في ماذا؟ في اللفظ دون المحل، فمحل لزيد فاضل نصب كما سيأتي، فلو عطفنا عليه لجاز العطف بالنصب، علمت لزيد فاضل وعمرا مسيئا، وعمرا مسيئا، علمت لزيد فاضل وعمرا مسيئا، واضح هذا ولا لا؟ عطفنا على المحل لا على اللفظ، ولو عطفنا على اللفظ لقلنا وعمر مسيئا. ومثله ولقد علموا لا من اشتراه، فمن هذه ليست معمولة لعلم، واضح ليست معمولة لها. أكمل. الثاني لام جواب القسم نحو علمت ليقومن زيد، أي علمت والله ليقومن زيد، هذه اللام موطئة كما سبق، اللام موطئة. وقوله ولقد علمت لتأتين منيتي، لتأتين منيتي، ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. صدق. الثالث باستفهام، سواء كان بالحرف كقولك علمت أزيد في الدار أم عمرو، وقوله تعالى وقوله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أو بالاسم سواء كان الاسم مبتدأ النحو. الآن فصل في الاسم، ومرد الاسم إلى شيئين، مرد اسم الاستفهام إلى شيئين، عمدة وفضل، واضح، كل ما سيذكره مرد إلى شيئين، إما أن يكون عمدة وإما أن يكون فوالعمدة له صور والفضل لها صور أيضا، فبسط القول فيها ويمكن مردها إلى شيئين. إذن إما أن يكون بالحرف وإما أن يكون بالاسم، والاسم قد يكون عمدة وقد يكون فضلة، ثم العمدة لها صورة والفضلة لها صورة. واضح؟ هو استطرق قال أو بالاسم سواء كان الاسم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فذكر وجوه. لكن أو بالاسم سواء كان الاسم مبتدأ النحو لنعلم أي الحزبين أحصى، فأي هذا انتبه أي لو كان معمولا لنعلم لنصبه لنعلم أي ولا لا وأحصى هذا انتبه لنعلم أحصى لما لبثوا أمدا. اختلفوا في أحصى هذا هل هو اسم أم فعل، والأشبه أنه فعل لأن أحصى هذا رباعي لا يصاغ منه أفعل التفضيل. واضح ولا لا؟ إلا أن يكون ماذا ذكرنا هذا ذكرنا شرطه، فأحصى أي أحصى يحصي من الإحصاء، أحصى لما أي عدى هنا أي حزبين عدى أمدا لما لبث لما دخلت عليه أحصى لنعلم أي الأحصى لما لبثوا أمدا أحصى أمدا لما لبثوا ليس من أفعال التفضيل. واضح؟ زين. ولتعلمن أينا أشد عذابا، ومثل هذا أي لو كان مفعولا لا نصل أيانا ما أي لأنه معرب، وهذا وهذان مثالان للعمدة، ونوع العمدة هنا مبتدا أو خبرا، هذا نوع الثاني من العمدة وهو الخبر. علمت متى السفر، فمتى ليست مبتدا لأنها ظرف لا لا، فالسفر هو المبتدا ومتى هذا الظرف متعلق محذوف خبر مقدم، ومتى السفر ماذا علقت عن العمل. واضح؟ لاعتراض ما له صدر الكلام وهو الاستفهام. المضاف إليه المبتدا نحو المضاف والمجرور، هذا كله ماذا من الفضلات ليس من العمل. نحو علمت أبو من زيد، أو الخبر نحو علمت صبيحة أي يوم سفر، أو فضلة نحو وسيعلم الذين. وهذا تابع عنده أو كان تابع الفضلة أو كان تابع العمدة، عمدة لأنه أضيف إلى المبتدا والثاني أضيف إلى، فجعل تابع العمدة عمدة. واضح؟ الحقه بالعمدة. أو فضلة نحو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فأي منصوب على المصدر بما بعده. تابعوا أي هذا ليس مفعولا لي سيعلم في هذا فيما يبدو للمبتدا أن أي هذا منصوب بيعلم، والصحيح أنه منصوب بما بعده لأن أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ماذا ما قبلها لأن لا حق الصدارة. وتقديره ينقلبون أي انقلاب، وليس منصوبا بما قبله لأن الاستفهام له الصدر فلا يعمل فيما قبله واضح هذا ولا لا؟ لأن هذا الثالث عندنا. وهذه الأنواع كلها داخلة تحت قول الاستفهام. الرابع ما النافع نحو علمت ما زيد قائم، لو قال قائم لكان أجود، لو قال ما زيد قائم لكان أجود على لغة حجازية. وجرى له مثل هذا فقط مثل هكذا ما زيد قائم كأنه يكتب من حفظه رحمه الله. سبق مثل هذا المثال في القطر. الخامس وقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فينطقون هذا ناطقين هذه الجملة في موضع نصب لأن القرآن نزل بلغة الحجازية فيحمل على ذلك. الخامس لا النافية في جواب قسم شكل النافية لا النافية النافية في جواب القسم نحو علمت والله ما زيد في الدار ولا عمرو. من أين جئتنا بما هذا؟ علمت والله لا زيد في الدار ولا عمرو. السادس إن النافية قد يستغنى عن هذا القسم، علمت لا زيد في الدار ولا عمرو، فيقدر القسم زيد. السادس إن النافية في جواب القسم نحو علمت والله إن زيد قائم، وهذا مثل الأول علمت إن زيد قائم، بمعنى ما زيد قائم، بمعنى ما زيد قائم، هذا بمعنى ما حجازية يعني. يجوز هذا صحيح ما زيد قائم، لكن لو جرى على لغة الغلا قال ما زيد قائم. وبعض أحيانا ذكر في مواضع ما هذه عاملة، لعلنا نقف على شيء وننبه على هذا فيما أذكر الآن، أنه ذكر ما هذه ناصبة في غير موضع أو في بعض المواضع. ما هذه الحجازية في ليس في كلامه هو، فإذا وقفتم على شيء فننبه حتى نربط هذا بذا. السابع لعل نحو وإن أدري لعله فتنة لكم، ذكره أبو علي في تذكرة، أبو علي الفارس. الثامن لو الشرطية كقول الشاعر وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد حراء المال كان له وفر. علم هذا علقه فلو، وما بعدها معلق عن علقت علم عن العمل في زين. التاسع إن التي في خبرها اللام نحو علمت إن زيدا لقادم، ذكره جماعة من المغاربة، والظاهر أن المعلق إنما هو اللام لا إنما، إلا أن ابن الخباز حكى في بعض كتبه أنه يجوز علمت إن زيدا قادم بالكسر مع عدم اللام، وأن ذلك مذهب سيبويه. على أن سيبويه رحمه الله ضعف ذلك، ضعف هذا، أجازه وضعفه، قال يجوز أن تقول علمت إن زيدا قائم وضعفها، قال وضعيف. هذا هو الفرق بين ما حكاه ابن الخباز وما نص عليه سيبويه. واضح سيبويه ضعف هذا الوجه، أجازه وضعفه وجائز، لكنه ضعيف عنده. فإذا قلت فإذا تركت اللام فالفصيح أن تفتح أن علمت أن زيدا قائم، هذا هو الفصيح، ويضعف. وإذا كسر جئت بهذه اللام، ثم رجعت اللام إلى الصورة الأولى فكانت هي المعلق. زيد. العاشر كم الخبرية نص على ذلك بعضهم، وحمل عليه قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وقدر كم خبرية منصوبة بأهلكنا، والجملة سدت مسد مفعولين يروا، وأنهم بتقدير بأنهم، وكأنه قيل أهلكناهم بالاستقصال، وهذا الإعراب والمعنى صحيحان، لكن لا يتعين خبرية كم، بل يجوز أن تكون استفهامية، ويؤيده قراءة ابن مسعود من أهلكنا، وجوز الفراء انتصاب كم إلى رب، وهو سهو، سواء قدرت خبرية أو استفهامية. وقال سيبويه أن ومعمولاها بدل من كم، وهذا مشكل، لأنه وجوز الفراء انتصاب كم بيا رب، وهو سهو، ما وجود سهوه؟ أن كم ينصبها ما بعد؟ أن كم خبرية كانت أو استفهامية لها حق الصدارة، فلا يعمل فيها متقدم. وضح وجه السهو، لهذا حكم عليه بالسهو. وقال سيبويه أن ومعمولاها بدل من كم، وهذا مشكل، لأنه إن قدر كم معمولة ليروا لزم ما أوردناه على الفراء من إخراج كم عن صدريتها، وإن قدرها معمولة لأهلكنا لزم تسلط أهلكنا على أنهم، ولا يصح أن يقال أهلكنا عدم الرجوع. والذي يصحح قوله عندي أن يكون مراده أنها بدل من كم وما بعدها، فإن يروا مسلطة في المعنى على أن وصلتها، فهذه جملة معلقات. معلقات رحمه الله تعالى. إذن هذه العشرة هي ما يعلق هذه الأفعال عن العمل في معموله، ذكر منها عشرة. بالمالك ترك نعلق وكم؟ ماذا يدرج في كلامي؟ نعم ماذا؟ وكم رأوا؟ والأحسن الفصل بقدر ما في نتفيس لو لو ولعلك امرأوا. ولعلك امرأوا نعم. يمكن أن يدرج بعض هذا في بعض. ثم ماذا قال؟ والجملة معلق، والجملة معلق عنها العامل في موضع نصب بذلك المعلق. واضح هذا ولا لا؟ هذا الذي يهمنا، هذه الجمل المعلق عنها العامل موضعها نصب، وهذا له أثر، هذا له أثر، لهذا ذكر. واضح له أثر في العطف، فإننا إذا عطفنا عليها أمكن أن نعطف على اللفظ أو على المحل، أنت بالخيار، اعطف على اللفظ وإن شئت فاعطف على المحل. أكمل. حتى إنه يجوز لك أن تعطف على محلها بالنصب. قال كثير وما كثير قال كثير تصغير كثير كثير عزة. وما كنت أدري قبل عزة من بكى ولا موجعات القلب حتى تولت. يروى بنصب موجعات لكسرة عطفا على محل قوله من بكى، ومن ثم سمي ذلك تعليقا لأن العامل ملغى في اللفظ وعامل في المحل. واضح هذا، لهذا سموه تعليقا لأنه عامل في المحل ماذا؟ ملغى في اللفظ، عامل غير عامل، عامل غير عامل. واضح هذا ولا لا؟ فسمي تعليقا فهو عامل لا عامل، فسمي معلقا أخذا من المرة المعلقة التي هي لا مزوجة ولا مطلقة. ولهذا قال ابن الخشاب قال لماذا أهل هذه الصناعة في وضع هذا اللفظ في هذا المعنى. ابن الخباز اشتبه علي، ابن الخباز المغربي. نعم ابن الخباز مش يدي بغداد، وهذا بغدادي إمام، هذا الذي له كلام في الكلام وفي قد ذكرنا أشارنا إليه رحمه الله. واضح هذا ولا لا؟ إذن يجوز العطف على محل الجملة التي علق عنها العامل، إما بالنصب على المحل وإما بالرفع على اللفظ. واضح هذا ولا لا؟ فتقول علمت لزيد قائم وعمرا جالسا، أو وعمرا جالس، مخير سأعزيد. ولنشرح ما تقدم الوعد بشرحه من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أولهما مصرح دائما أي مطلق من قيد حرف الجر، والثاني تارة مصرح منه وتارة مقيد به. هذا المعنى أنه ما يتعدى إلى مفعولين، قلت لا يكون تعدي إلى الأول إلا بنفسه، هذا معنى مصرح يتعدى إليه بنفسه لا بالحرف، وثاني يكون كمفعولي شكر يتعدى تارة إليه وتارة بالحرف. هذا أجمل القول فيه، وهي أفعال ليست بالكثيرة، ذكرها هنا بسط القول فيها عشر، ذكر من عشرة. وقد ذكرت منها في المقدمة عشرة أفعال. أحدها أمر، قال تعالى فتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقال الشاعر أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب. فجمع بين اللغتين، بعضهم يخرج هذا على إسقاط الخافض. واضح على إسقاط الخافض. فأمر الأشهر فيه ماذا؟ تعديه بالب، هذا هو المشهور فيه. أكمل. الثاني استغفر، قال الشاعر استغفر الله من عمدي ومن خطئي ذنبي وكل امرئ لا شك مبتزر. وقال الآخر استغفر الله، هذا مثال لتعديه إلى الثاني بالحرف، استغفر الله من عمدي. قول الآخر أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل. أستغفر الله ذنبا أي من ذنب. واضح. الثالث اختار. قال الله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا أي اختار من قومه. وقال الشاعر وقالوا نأت فاختر من الصبر والبكاء فقلت البكاء أشفى إذا لضليل أي اختر من الصبر والبكاء أحدهما. الرابع كان بتخفيف النون فقول كلمته أبا عبد الله من نعم ذكر مفعول واحد اختر من الصبر أي أحدهما كان بالتخفيف تبع لكنه تقول كنيته أبا عبد الله وبأبي عبد الله ويقال أيضا كنوته فواوي يا أي كنيته وكنوته. قال هي الخمر لا شك تفنى قيلا كما الذئب يكنى أبا جعدتي. وقال وكتمانها تكنى بأم فلان شاهد تكنى بأم فلان هذا بني لغير الفاعل. واضح تكنى بأم فلان. الخامس سمى تقول سميته زيدا وسميته بزيد. قال وسميته يحيى ليحيى فلم يكن لأمر قضاه الله في الناس من بد. السادس دعا بمعنى سمى تقول دعوته بزيد. وقال الشاعر دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن أخاها ولم أرضع لها بلبان. السابع صدق بتخفيف الدال نحو ولقد صدقكم الله وعده ثم صدقناهم الوعد وتقول صدقته في الوعد. الثامن زوج تقول زوجته هندا وبهند. قال الله تعالى زوجناكها وقال وزوجناه بحور عين. التاسع والعاشر كاد ووزن تقول كلت لزيد طعامه وكلت زيدا طعامه ووزنت لزيد ماله ووزنت زيدا ماله. قال الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والمفعول الأول فيهما محذوف. إذن هذه 10 أفعال يتعدى الفعل أو تتعدى إلى مفعولها الثاني تارة بنفسها وتارة بحرف الجر. واضح. هذا بسط لما أجمله من قبل رحمه الله. السابع وهو آخر أنواع أحوال الفعل مع المفعول. مفعول يعني إذا قلنا المفعول أي به. ما هي؟ السابع ما يتعدى إلى 3 مفاعيل وهو 7 أحدها أعلم المنقولة بالهمزة من عالمة المتعدية باثنين تقول أعلمت زيدا عمرا فاضلا. الثاني أرى المنقولة بالهمزة من رأى المتعدية باثنين نحو أريت زيدا عمرا فاضلا بمعنى أعلمته. قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. فالهاء والميم مفعول أول وأعمالهم مفعول ثاني وحسرات مفعول ثالث. وهما أصل الباب أعلم وأرى وهما أصل الباب والباقي تابع لهما. لهذا أجمل قالوا البواقي. البواقي مضمنة معنى أعلم وأرى. واضح هذا ولا لا؟ والبواقي ما ضمن معنى أعلم وأرى المذكورتين من أنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث. هذه الأفعال الأصل في اعتبر أن تتعدى إلى 2. 5 البواقي الأصل في أن تتعدى إلى 2 أولهما تتعدى إليه بنفسها والثاني بالباء. أنبأتك بالخبر نبأتك بالخبر أخبرتك به وخبرتك به وحدثت الناس بما علمت. واضح ولا لا؟ هذا هو أصلها. ثم تضمن معنى أعلم وأرى فتنصب 3 مفاعيل. ثم الأفصح فيها ماذا؟ أن يحذف مفعولها الأول وتبنى لغير الفاعل. أن تبنى لغير الفاعل فيحذف مفعولها الأول، ويقوم مفعولها الثاني مقامه فيرتفع ارتفاعه. أنبأت زيدا عمرا فاضلا، سائر الفصيح أن تقول أنبئ ونبئ وأخبر وخبر وحدث عمر أو عمر زيدا فاضلا، عمر زيدا فاضلا. واضح هذا ولا لا؟ هي يتلوها أربعة أسماء الفاعل وثلاثة مفاعل، فإذا حذف بنيت غير الفاعل بقي بعدها ثلاثة أسماء. أعلم زيد عمرا فاضلا، هذا هو الفصيح فيها أن تبنى لغير الفاعل. نعم إذا تعد، أما إذا كانت معه على أصل استعمالها من تعديها لاثنين الأول منهما بنفسها والثاني بالحرف فهذه تبنى للفاعل على الأصل. فإذا ضمنت معنى أعلم وأرى فالأفصح بناء لغير الفاعل، وأن يقوم مفعولها الأول مقامه فيرتفع ارتفاع، وتنصيب مفعولين. واضح هذا؟ زيد. تقول أنبأت زيدا عمرا فاضلا بمعنى أعلمته، وكذلك تفعل في البواقي. وإنما أصل هذه الخمسة أن تتعدى لاثنين، إلى الأول بنفسها وإلى الثاني بالباء أو عن، نحو أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم نبئوني بعلم ونبئهم عن ضيف إبراهيم. هذا من تعديها بعن. وقد يحذف الحرف نحو من أنبأك هذا، أي به، من أنبأك هذا أي به. ثم قلت واضح هذا ولا لا؟ هذه به تتمة أحوال الفعل مع المفعول به. ثم ما بقي هو لم يذكر ما بقي نصب جميلا. نعم ما بقي من الأسماء المنصوبة تنصبها كل الأفعال وهي خمسة أيضا، يعني ينبه عليها. بقيت خمسة أسماء وهي الحال والمستثنى والظرف زمانيا كان أو مكانيا والمفعول من أجله والمفعول معه، فهذه ينصبها كل فعل. وهذا حذر لنا بقيت هذه الخمسة، فكان حقه أن يشير إليها رحمه الله. نكمل أن توقفوا توقفوا خلاص هينا. ماذا بقي؟ وفيه تماما بالأصل تمام مع من الأفعال بقيت بقية بها تمام الفعل ولا لا؟ معليش نتركها ليوم الاثنين إن شاء الله. مشيناش بزاف، مشيناش بيها. ماشي صفحة. معليش هذا فيه خير المسائل هذه. هذا من التصيير، هذا من جعل التصييرية. تنصب مفعولين أصلهما غثاء فجعله الزرع غثاء، الزرع غثاء أصلهما مبتدأ وخبر. لا لا تصييرية، فجعله غثاء أي صيّر الزرع غثاء، حوله غثاء، فيكون مفعوله أو منصوبين أو فيكون معمولا منصوبين على أنهما مفعولان، لا على أن الأول مفعول والثاني حال، مفعولان به. علماء من علماء من هذا؟ نعم أعرب غثان حالا فخلقه يستقيم الحال، فخلقه في هذه الحال مثلا لو تفقنا في الكلام فجعله يعني إذا أعربنا حالا لازم أن يكون جعل بمعنى خلق، واضح هذا ولا لا؟ إما أنه بمعنى صيّر، وإما أنه بمعنى خلق. فإذا جعلنا الثانية حالا كان لازم أن يكون جعل متعديا إلى واحد، واضح؟ فيكون بمعنى خلق. الآن هل خلقه الله في هذه الحال؟ المقصود هل الآن جه التفقه خلق الزرع في حال كونه غثاء؟ يعني يكون زرعا ثم يؤول إلى الغثاء، فلم يخلق في هذه الحال، من جهة المعنى فاسد. لا يكون الضمير يكون فرديا، ما فهمتش الإيراد، ما شأن الضمير الآن؟ لا يستقيم أن يكون المفعول الثاني مفعولا ثانيا وقبله ضمير. فجعله فخلقه غثاء. ما يستحق فخلقه إذا كان مرأة فهو غثاء. الذي مرأة فجعله غثاء. من الصيارة؟ الصيارة ظاهر المعنى أنه صيارة. فجعله جعل المرعى غثاء. المرعى ليس غثاء، انتبه، المرعى ليس غثاء، المرعى ليس غثاء، مع خصب تأكل منه ولا كيف يكون غثاء؟ واضح هذا؟ لا يجوز بيكون ثاني. من جهة المعنى يفسد من جهة المعنى. واضح. جعله مرعى ثم صير المرعى غثاء، أي نقله من حال، هذا يدل على أصبح هشيما الآية الأخرى. هذا هو المقصود. أي لم يبقى مرعى كما كان. واضح. إذا لا يستقيم على أنه أنه حال أو كان، لا يستقيم على يأباه المعنى، لأن ظهور المعنى على أنه على أن جعلت الصيغة واضح. فجاء أي صير المرعى غثاء بعدما كان مرعى يصلح للرعي، يأكله الأغنام، وصار لا ينتفع به، صيره غير منتفع به. يعني يحقق يعني لم يظهر لوجه أن غثان هذا حال من الضمير. الله أعلم، ينظر إعراب غيره.